ما بقتش أعيش غير بإحساس الملل، ما بقتش بفرح حتى لقيت عمل، ما بقتش أشوف في الدنيا حاجة تهمني، ما بقتش أخاف على أي شيء مهما حصل. سيبها تعدي بأي طريقة بأي طريقة، الناس ما هي شايفاني، انا حزني بيملالي كاني، انا مجروح، انا عكس الناس ما هي شايفاني، انا حزني بيملالي كاني، ما انت مشيت وكان شايف حياتي في بعد، بقيت ازاي يا حبيبي قولي.